بالنسبة للحصري 1000 2000 هذا يحسب مليون يجلس سبع مليون يا الله بقى يسبع مليون جاه الله سبع من المسجد الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيأتي أحد بأفضل من أجابه إلا رجل عمل أكثر من عمل في المسجد الله في المسجد ولا في البيت ولا في السماء ولا في الأرض.